بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات، ويقال لها سورة الطامة، ويقال لها سورة الساهرة. قال: وهي مكية، وهذا لا خلاف فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه. هذه الإقسامات، لأن هذه الواو والنازعات هذه تسمى واو إيش؟ واو القسم. وما هو المقسم به؟ المقسم به يقول الشيخ السعدي رحمه الله أن المقسم به الملائكة، لكن هل ذكرت الملائكة هنا؟ لا، لم تذكر، إنما ذكر أوصافها وذكر أفعالها. ولهذا قال: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله. إذن ذكر الملائكة في هذه الآيات بالوصف والفعل، بوصفهم وأفعالهم. ولهذا تجدون النازعات، الناشطات، هذه أسماء، اسم فاعل جمع نازع أو نازعة، جمع ناشط، نعم، جمع سابح، وجمع سابق، هذه كلها أسماء اسم فاعل تعمل عمل الفعل. إذن فهذه يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا قول الجمهور، هذه الإقسامات يقسم الله عز وجل بالملائكة. وربنا عز وجل يقسم بما شاء، ربنا عز وجل يقسم بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأقسم الله بالملائكة، وأقسم الله بالشمس، وأقسم الله بالقمر، وأقسم الله عز وجل باليوم، يعني في بعض أجزائه كالضحى والفجر والليل إلى آخره، وأقسم الله ببعض البلدان كمكة، وأقسم الله ببعض الناس وهو شخص واحد، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا إقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن كعبيد فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نقسم أو أن نحلف بغير الله. أما الله عز وجل فيفعل ما يريد، فيقسم ربنا عز وجل بما شاء من مخلوقاته. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فاعلم أن هذا الشيء الذي أقسم به عظيم. إذا أقسم الله عز وجل بشيء فاعلم أنه لا يقسم إلا بعظيم. فإذا لما أقسم بالملائكة دل على أنها عظيمة، والملائكة الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. عندنا قسم، نعم، ويكون القسم بالواو، الواو حرف قسم، وعندنا مقسم به وهو هنا ماذا؟ الملائكة. وعندنا مقسم عليه، إيش المقسم عليه؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المقسم عليه هو الجزاء والبعث. يعني لما قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا إلى آخره، إلى قوله: فالمدبرات أمرا، إيش المقسم عليه؟ فالمدبرات أمرا لتبعثن، هذا المقسم عليه، لتبعثن فالمقسم عليه البعث، هذا احتمال. قال ويحتمل، ليش هذا الاحتمال؟ قال لأنه بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك يوم ترجف الراجفة. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن المقسم عليه هو البعث، لتبعثن، بدليل أن الله عز وجل ذكر أحوال القيامة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة. إذن أقسم بالملائكة على الملائكة، ليش؟ قال لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، فأقسم الله عز وجل بالملائكة على الملائكة. لماذا؟ لأن الإيمان بالملائكة ركن أو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته. فيجب علينا أن نصدق بالملائكة، وأن نؤمن بأن الله خلق خلقا من نور هم الملائكة، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرام بررة. نعم نؤمن بهم على سبيل الإجمال، ثم إذا علمنا أن هذا الملك اسمه كذا ووظيفته كذا فنؤمن، فعلمنا أن من الملائكة من اسمه جبريل فنؤمن بأن من الملائكة من اسمه جبريل. إيش يفعل؟ ينزل بالوحي، سفير بين الله عز وجل وبين رسله. وأيضا علمنا مثلا أن هناك ملك اسمه ميكائيل فنؤمن بهذا الملك، وأنه موكل بالقطر والنبات، وأن هناك ملك اسمه إسرافيل موكل بنفخ الصور، وأن هناك ملك يعني ماذا موكل بالأرواح يقبضها وهو ملك الموت، وهناك أيضا ملائكة أصناف أصناف وأنواع، ملائكة موكلون بالأرحام بالجنين، ملائكة موكلون بالقبر وسؤال القبر، ملائكة موكلون بالرياح، ملائكة موكلون بالجبال، ملائكة موكلون بماذا؟ بحفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة أصناف وأنواع، نعم، وهم يعني عدد لا يحصيه إلا من إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بيتا معمورا في أو جاء البيت الأقسام بالبيت المعمور في القرآن والبيت المعمور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السماء السابعة بإزاء الكعبة أي مقابل الكعبة في السماء السابعة يدخله 70,000 ملك يوميا لا يرجعون مرة أخرى، يوميا منذ أن خلق الله الخلق يدخلون هذا البيت يتعبدون لله عز وجل فيه ثم يخرجون فلا يعودون مرة أخرى، فهذا عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل. فنؤمن بهؤلاء الملائكة الكرام. قال لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. وقيل قول ضعيف أن المقسم عليه هو قوله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لكن هذا القول ضعيف، فالصواب هو القول الأول وهو الاحتمال الأول أن المقسم عليه هو البعث لتبعثن. قال رحمه الله ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال والنازعات غرقا، قال وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والنازعات جمع نازعة من الفعل إيش؟ نزع. إذا جذب بقوة، إذا جذب الشيء من مكانه بقوة هذا يسمى نزع. فهذه الملائكة إيش قال؟ تنزع الأرواح بقوة، أي من مكانها. أين مكانها؟ هذا البدن. تنزع الملائكة هذه الروح بقوة. نعم. ومنه يعني ماذا في قوله؟ نعم، وتغرق في نزعها. تغرق في نزعها يعني مثل إيش؟ مثل الرامي عندما ينزع في السهم، فإنه ينزع ينزع ينزع حتى يصل إلى الأقصى، إلى أقصى ما يمكنه في النزع ثم يرمي. فهكذا هذه الملائكة تنزع هذه الروح بقوة من مكانها ومقرها فتغرق في هذا النزع. قال رحمه الله: والناشطات نشطا. قال: وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط. تجتذب الأرواح بقوة ونشاط. والناشطات نشطا. إيش أصل النشاط؟ أصل كلمة النشاط، أصل كلمة النشاط بمعنى الخفة، بمعنى الخفة. ويقال هذا نشيط، خفيف، نشيط في عمله، يعني خفيف في عمله. فهي تنزع. قال: وهي الملائكة تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أي بقوة وسهولة. قالوا: مثل الأنشوطة، سميت أنشوطة. إيش الأنشوطة؟ رأيتم لما الأولاد لما يلبسون الحذاء في خيوط، بعدين إيش تصلح؟ بعدين ما تربط، تجعل أنشوطة. نعم، تجعلها على شكل أنشوطة بحيث لما تروح تفعلها كذا بالخيط تنحل الأنشوطة. صح ولا تعصدها عصيد أنت بعدين تقص فك فك بسنونك؟ طيب، لا، تصلحها مثل أنشوطة، تعقدها عقدة أنشوطة حتى إذا روحت من المدرسة فك الحبل فيسهل إيش؟ يسهل حلها. فسميت أنشوطة. ليش سميت أنشوطة؟ من النشاط، أي لسهولة حلها وخفة حلها. فكذلك الملائكة تأخذ هذه الروح بخفة وسهولة. طيب الآن نشوف لمن النزع بقوة ولمن النزع أو الجذب بهذه الخفة والسهولة. قال العلامة السعدي رحمه الله: أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. إذن والنازعات غرقا، هذا النزع بقوة هي لأرواح الكفار عند الموت، فتنزع روحه بقوة حتى أنها تتفرق في بدنه فينزعها ملك الموت. وأما روح المؤمن فإنها تؤخذ وتجذب وتخرج من هذا الجسد كحلي إيش؟ كحلي الأنشوطة، كحلي الأنشوطة. مما يدل على النزع في أرواح الكفار قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة إيش؟ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وكما قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا من؟ الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا يعني مما يدلك على أن أرواح الكفار تؤخذ بقوة وتجذب جذبا شديدا وتنزع من مكانها. أما روح المؤمن فإنها تخرج بسهولة وخفة كحل الأنشوطة. قال رحمه الله: والسابحات، أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، يعني الملائكة. والسابحات أي الملائكة الذين يترددون في الهواء صعودا ونزولا، يعني ويكون هذا في سرعة، أن السابحات يعني معناها أنها سريعة، سريعة. إذن السابحات على قول الشيخ رحمه الله تعالى أنها الملائكة، ومنهم من قال أنها السفن تسبح فين؟ في البحر. ومنهم من قال أنها الشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، أقوال. لكن الشيخ رحمه الله تعالى رجح، وكلها آيات عظيمة، كلها آيات عظيمة، نعم أقسم الله عز وجل بها. لكن الشيخ هنا يرجح أنها الملائكة التي تكون سريعة في الصعود والنزول. قال سبحا فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسله، إلى رسل الله لئلا تسترقه. فالسابقات يعني الملائكة تسبق غيرها، تسبق من؟ قال تسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه. وهكذا السابقات لأمر الله، وهكذا السابقات لأمر الله تبادر لأمر الله وتمتثل أمر الله، فهي تسبق غيرها لامتثال وللمبادرة لأمر الرب جل وعلا. قال فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. طيب، إذن هؤلاء يعني أصناف الملائكة. فالمدبرات أمرا، تدبر الأمر من ذات نفسها، تدبر الأمر بأمر ربها، كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يفعلون ما يؤمرون. فهي تفعل هذه الوظائف بأمر الله عز وجل، لا نعتقد أنها أعوان لله عز وجل، لأنه ليس من خلقه من يعين الله، كما قال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، وما له أي وما لله منهم أي من خلقه ظهير أي معاون. فلا يجوز أن نعتقد أن هذه الملائكة معينة أو تعاون أو أعوان لله عز وجل، لا، وإنما وكلهم الله عز وجل تشريفا لهم، وكلهم بهذه الوظائف تشريفا لهم، كما أنه في يوم القيامة يأذن للأنبياء، يأذن للمؤمنين، يأذن للأفراط، يأذن للصالحين أن يشفعوا، يأذن لهم أن يشفعوا، نعم. والحقيقة أن الفضل هو لمن؟ هو لله عز وجل، وإنما جعل هذا الشافع من باب أن يكرم الشافع، يظهر مكانته أمام الخلق، وإلا كل الأمر بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، والفضل له من قبل ومن بعد. وهكذا الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بأعمال، إنما هذا تشريف لهم، وإلا الله عز وجل لا حاجة له، نعم، ولا معين له، ولا وزير له، ولا ند له، ولا شريك له. فلا يجوز أن نعتقد أنهم شركاء، أو أن نعتقد أنهم أنداد لله عز وجل، أو أنهم أعوان لله تبارك وتعالى، كما لا يجوز لنا أن نعتقد أن الملائكة بنات، لا يجوز أن نعتقد أن الملائكة بنات، أو أن الملائكة إناث. فهذه عقيدة من؟ هذه عقيدة المشركين، عقيدة الكفار، عقيدة أهل الجاهلية. وإنما الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، مربوبون يعبدون الله عز وجل، يخافون الله، يفزعون من الله، نعم، كما قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ الملائكة، يفزعون، يخافون، يرتجفون، يرتعدون من الله تبارك وتعالى. فهذا الذي نعتقده والذي يجب اعتقاده في الملائكة، وأنهم موكلون بهذه الأمور من أمطار، من نبات، من أشجار، من رياح، من بحار، من أجنة، من جنة. من الموكل بالجنة؟ عندما من الشباب أولاد، من موكل بالجنة؟ هات رضوان. ومن موكل بالنار؟ ونادوا يا مالك، فمالك خازن النار ومعه أعوان، ورضوان مالك الجنة أو خازن الجنة، وله أعوان ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.